وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنختم حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى حول المباحث المتعلقة بالدليل الأول من أدلة الأحكام، وهو القرآن الكريم. وكنا قد انتهينا إلى دلالة آيات الكتاب العزيز على الأحكام. قال المصنف حفظه الله تعالى: دلالة آياته على الأحكام. ورد أو قال: ورود القرآن قطعي كما تقدم، وهو حجة ملزمة لا تقبل التردد ولا يرد عليها الاحتمال، من جهة كونه من أوله إلى منتهاه بجميع ألفاظه ومعانيه كلام الله جل وعلا، لا يشك في ذلك. ولكن دلالة آياته على إفادة الحكم الشرعي تنقسم إلى قسمين. المعلوم أننا عندما، بل قبل أن نستنبط الحكم من الدليل، ننظر أولا في ثبوت الدليل، فإن كان ثابتا نظرنا فيه واستنبطنا ما فيه من الفوائد والأحكام، وهو المشهور عند العلماء بقولهم: أثبت العرش ثم انقش. بل من العلماء من يجعل التأويل فرع التصحيح، كأنهم لا يؤولون الحديث، أي بمعنى يشرحونه ويستخرجون فوائده ويستنبطون الأحكام منه إلا بعد ثبوته أولا. فإذا ما استنبطوا منه أحكاما أو تعرضوا له بالشرح والبيان ولم يتكلموا عن ثبوته، فمجرد شرح الحديث يعد تصحيحا لهذا الحديث. ده معنى قولهم: التأويل فرع التصحيح. طالما إن العالم أول الدليل، يعني شرحه أو استنبط منه أحكام أو إلى آخره، يبقى ده دليل على إنه ثابت عنده. ولكن هذا فيما لا يكون من الشروح التي شرح العلماء فيها كتبا لأدلة الأحكام ونحوه وعليه. فأول ما يفعله المجتهد هو أن ينظر في ثبوت الدليل، وهذه المسألة لا تشغل ذهن المجتهد، لأن الأصل في كل ما ورد في الكتاب العزيز وكذلك السنة المتواترة أنه ثابت بطريق القطع، فلا يرد عليه احتمال الشك أو الريبة أو نحو ذلك. فإذا كانت آيات القرآن الكريم كلها بهذا الوضع وعلى هذه الدرجة من الثبوت، فلم يبق إلا النظر في دلالة هذه الآيات. هل ما دلت عليه هذه الآيات من الأحكام قطعي، بمعنى أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، أم أنه يحتمل عدة معاني؟ هذا ما قصده الشيخ بالبيان حيث قال: ولكن دلالة آياته على إفادة الحكم الشرعي تنقسم إلى قسمين. الأول: دلالة قطعية، وذلك عند مجيء اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فلفظ النصف لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فلفظ 100 لا يحتمل إلا هذا العدد. وهذا النمط قليل في القرآن، فهو يتصل بألفاظ الأعداد والمقادير التي لا تحتمل زيادة أو نقصا. فبنقول إذا جاءت الآية القرآنية دالة على معنى واحد فهذا ما يعرف بالدلالة القطعية. يعني لو قلنا قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، إطلاق كلمة الحل، هل يفهم منها إلا معنى واحد أم يفهم منها عدة معاني؟ لا يفهم منها إلا معنى واحد. وكذلك الحرمة لا يفهم منها إلا معنى واحد وهو وجوب الاجتناب. طيب هذه الآية ما حكم دلالتها على حل البيع وحرمة الربا؟ دلالة ظنية ولا دلالة قطعية؟ دلالة قطعية، طالما أن اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فهي دلالة إيه؟ فهي دلالة قطعية. وطبعا القطع بيكون له أيضا درجات وهي متفاوتة، فإذا كان عدد أو مقدار معين فهذا أقوى درجات القطع، وكذلك الألفاظ التي لا تحتمل إلا معنى واحدا فهي أيضا قطعية الدلالة. فنقول إن النوع الأول من أنواع دلالة القرآن الكريم على إفادة الحكم دلالة قطعية، الثاني دلالة ظنية. قال وذلك عند مجيء اللفظ يحتمل إرادة المعنى تاما أو بعضه أو معنى واحد من معان متعددة فيكون قابلا للتقييد أو التخصيص أو التأويل. من أمثلته قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلفظ اليد يحتمل أن تكون إلى الرسل كما يحتمل أن تكون إلى المرفق وإلى الإبط، والتعيين يحتاج إلى نص مفسر غير هذه الآية. لكن هذه الآية قطعية في ماذا؟ هي ظنية في حكم وقطعية في حكم آخر. قطعية في إيه؟ قطعية في وجوب قطع يد الساد، وظنية في تعيين اليد التي تقطع. قوله تعالى في كفارة اليمين أو تحرير رقبة، يجوز عليه التقييد بمؤمنة لو ورد فيه ما يصلح أن يكون قيدا، فلفظ الآية لا يمنع ذلك. فقوله تعالى في كفارة اليمين أو تحرير رقبة هكذا وردت مطلقة دون تقييد، لكن الآية تحتمل التقييد أم لا تحتمله؟ تحتمل التقييد، بحيث لو جاء هذا القيد في نص آخر في موضع آخر من القرآن الكريم أو في نص آخر من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعندئذ يلغى العمل بهذا الإطلاق ويتعين العمل به بالقيد الوارد إما في الكتاب وإما في السنة، فيكون الإلغاء هذا دليل على أن الدلالة هنا ظنية وليست قطعية، لأن لو كانت قطعية فإنها لا تقبل لا تقييد ولا تخصيص ولا نسخ ولا تقبل أي شيء، لأنه قطعي الدلالة أي لا يتطرق إليه أي احتمال، لا احتمال الضعف ولا احتمال التفصيص ولا احتمال التقييد ولا احتمال النسخ ولا أي احتمال آخر كما ذكرنا في مسألة الأعداد والمقادير. قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، قال يحتمل إرادة كل ميتة وكل دم وهو الأصل، فإن القاعدة كما سيأتي إبقاء اللفظ على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص، لكن الاستثناء من ذات هذا العموم وارد مقبول في خروج بعض أفراد الميتة وبعض أفراد الدم من التحريم، ولفظ الآية لا يمنع ذلك، أن الآية عامة كل ميتة وكل دم، والآية ليس فيها ما يمنع أن تخصص بعض الميتات بالحل وكذلك بعض الدماء أيضا لا مانع أن تقص بالحل. قال وتسمية هذه الدلالة ظنية لأجل ورود الاحتمال وعدم امتناع لفظ الآية عن قبوله، وهي تسمية اصطلاحية. يعني ايه تسمية اصطلاحية؟ يعني العمل بالدلالة القطعية والدلالة الظنية واجب، فلا فرق بين الدلالتين من ناحية العمل والاتباع، ولكن الفارق فقط من ناحية ايه؟ من ناحية ورود الاحتمال او عدم ورود الاحتمال، ومن ناحية انه يعتبر من الخلاف الغير سائغ او خلاف التضاد ان يختلف انسان مع اخر في آية دلالتها قطعية على شيء معين، بخلاف الآية التي دلالتها ظنية يمكن ان يختلف اثنان في دلالة الآية، هذا يأخذ منها حكم والثاني يأخذ منها حكم ايه؟ مخالف، كما قلنا من قبل في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قلنا القرء يحتمل الحيض ويحتمل الايه؟ الطهر، فممكن واحد يقول عدة المرأة ثلاثة أطهار وآخر يقول لا عدتها ثلاث حيضات، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، لأن لفظ الآية يحتمل هذا ويحتمل، حتى لو رجحنا يعني حتى الذي يرجح قولا على الآخر فمع ترجيحه يقول هذا هو يعني الظن الراجح أو الغالب، ولكن لا يقول القطعي، لا يقول القطعي، لأن طالما اللفظ احتمل معنى آخر فيبقى هنا لا سبيل إلى القطع بما اختاره الإنسان أو نزل عليه. قال وأكثر نصوص القرآن تندرج تحت هذا القسم في إفادة الأحكام، وهذا متناسق مع أمر الله تعالى بالتفقه في آياته وتدبر معانيها ودلالاتها، ولو جاءت قطعية الألفاظ امتنع ذلك فيها. نعم، يعني لو كانت كل دلالات الآيات القرآنية قطعية فيما دلت عليه إذن لا حاجة للعباد في التفقه في الدين، بل إنك لا تكاد تجد آية قطعية الدلالة في شيء إلا وفي نفس الآية ظنية الدلالة في شيء إيه؟ في شيء آخر، كما قلت لكم في مسألة أحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع حلال والربا إيه؟ حرام، ده ظاهر الآية تقول كده، لكن هل كل أنواع البيع حلال؟ بيع العينة حلال ولا حرام؟ إذا تبايعتم بالعينة الحديث، يبقى هنا رغم إن هو بيع، عشان كده قلنا من الآية وإن كان لفظ الحل لا يعني إلا معنى واحدا إلا إنه لا مانع أن تخص بعض البيوع بالمنع، لا مانع أن تخص بعض البيوع بالمنع، ولا مانع أيضا أن تخص بعض صور الربا بالإباحة، زي مسألة بيع العراية، بيع العراية اللي هو بيع الرطب على رؤوس الشجر بأكثر منه جافا على الأرض، ممكن الرطب عندما يجف يكون وزنه او كيلو اقل من اللي استبدل به او اشتري به او اكثر منه، هذا نوع من انواع الربا، ولكنه ابيح للايه؟ ابيح للحاجة او رخص لاهل العرايا خاصة. فالحاصل ان اكثر نصوص القرآن الكريم من ناحية الدلالة ظنية، وليس معنى هذا انها تضعف الانقياد والاتباع، لان الواجب على المسلم اذا انتهى الى حكم او رأي ان يعمل به ولا يتردد في قبوله. وبالتالي كان الفقه في الدين امرا واجبا، بل من علامات رضا الله عز وجل عن المرء واختيار الخير له، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل قال الله عز وجل: ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اذن ليس لكل انسان ان ياخذ الايه من القران ثم يستنبط منها ما شاء من احكام، الا ان تكون قطعيه الدلاله عليها، والا ففي القول الاخر او للقول الاخر وجه لا يحتمل رده. يعني يقول بالنسبة لمسألة الأعداد قطعية الدلالة، لأنها لا يتطرق إليها احتمال التقييد أو التخصيص أو النسخ أو نحو ذلك. يعكر علينا في مسألة عشر رضعات يحرمنا فكان ما أنزل من القرآن الكريم، ولكن الحكم نفسه لا مانع ان ينسخ الحكم بالكلية، ولكن العدد نفسه يمكن ان يتحول فيه التغيير. يعني مثلا 10 رضعات كانت في البداية 10 رضعات، ثم بعد ذلك اصبحنا 5 رضعات. بل ان من العلماء من قال بان مطلق الرضع يحرم. ليه؟ لان عندنا آية مطلقة اللي هي: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فهي هنا فيها مطلق الرضاعة. فكن حصل 10 ومرة 5، يبقى إذن الرضاعة الأول يحتمل الإيه؟ يحتمل التقييد أو يحتمل النسخ، فبالتالي 10 ومرة 5، إذن الحكم لم يكن قد استقر بعد، لنقول إنه لا يدخله النسخ ولا التقييد ولا غير ذلك. ونستكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. بعد نهينا في الإنكار القولي حول بعض المباحث أو أهم المباحث المتعلقة بالدليل الأول من أدلة القرآن الكريم، ننتقل إلى صلوه وهو سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، السنة المشرقة. وإن كان الشيخ قد عدها الدليل الثاني، إلا أننا نقول في ذات الدلالة السنة والقرآن سواء. تعريفها: السنة في اللغة عبارة عن الطريقة، عبارة عن الطريقة والسيرة، سواء كانت محمولا أو مذموما. يقال سن به سنة فلان، أي سلك طريقته وسار سيرته، قال وقد تكون ممدوحا أو مذموما. وفي السنة معنى وقوع الشيء على نحو مضطرد ثابت، فإنه لا يقال مثلا سنة فلان أنه يقوم الليل إذا كان يفعل ويخرج، فلو كان كذلك لقيل سنة أنه يصلي ويدع. ومن هذا قوله تعالى: سنة الله للذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومنه يقال السنن الكونية، وهي أمور الخلق الجارية على نسق ثابت مضطرد لا يتفاوت ولا يختلف. هذا معنى السنة في اللغة الطريقة والسيرة. وفي الاصطلاح ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. هذا القيد الذي ذكره الشيخ غير القرآن لا أرى له مناسبة، لأن القرآن لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تحدث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمير إبريل عن رب العزة جل وعلا، فهو كلام الله تعالى فلا ينسب إلى غيره. وكما تكلم به محمد صلى الله عليه وسلم تكلم به غيره، ولا يزال يتكلم به غير النبي صلى الله عليه وسلم. أما السنة فالتطرق إلى الدين عند إطلاقها تقول أو قرآن فيها، ومن ثم كان هذا القيد لا مكان له. كل السنة في الاصطلاح ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولئلا تشتبه الأمور أقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قال والسنة باصطلاح الأصوليين غير السنة المتقدم ذكرها في قسم المندوب من أقسام الحكم التكليفي، فإن تسمية المندوب سنة اصطلاح للفقهاء. الفقهاء كما قلنا يسمون المندوب سنة ونافلة ونحو ذلك. السنة كما عرفناها في الاصطلاح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وفي ذلك التعريف نلحظ أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي من القوة بحسب تأثيرها على ما ذكرنا، فالقول أقوى من الفعل والفعل أقوى من التقرير. فلماذا بدأ الشيخ ببيان السنن القولية؟ قال ويمتلك تحتها نوعان، القول الصريح كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. الثاني ما فيه معنى القول كقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، فهذه صيغة فيها معنى القول، لأن الأمر والنهي إنما يقعان عادة بالقول، الأمر والنهي يقعان عادة بالقول. فإذا قال الصحابي أمرنا رسول الله أو نهانا رسول الله فهذا إخبار عما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول فيه أمر أو نهي. ومن هذا قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا على الأصح، وهو مذهب الشافعية وغيره على أن الآخر والثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للحنفية. وسيأتي في تعريف الأمر أنه فرض الشيخ على وجهه الاستعلاء، فلا يملك إنسان سلطة الأمر والنهي لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من على عليهم وارتفعت قدرته بينهم، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأما قول الصحابي من السنة فمحمول على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون أي هذا القول استفيد من سنة قولية أو فعلية، وهذا أيضا على مذهب الجمهور من الشافعية وغيرهم خلافا للحنفية، وهو الصواب. والصواب أن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه يمكن أن يجتمع من قول أو من فعل. ويعني سيأتي بعض قليل في ذات الجر قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من السنة أن يغتسل المحرم لإحرامه. فهذا أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث رأى ابن عمر يغتسل فصرح بأن هذا من السنة. قال: والأصل أن الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال تشريع لأمته، فكل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشريعا، إلا أن يثبت خلاف ذلك. فالأرض في أقوال المتصلة أنها تشريع، إلا إذا وجد القرين تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول على سبيل الرمز أو العادة أو التجربة أو نحو ذلك، فعندها يكون القرينة مقدمة أو تكون القرينة مقدمة. كما صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أخلق كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. فنهزني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر يتكلم بالغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب أي كتابا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأضمأ أي أشار بأصبعه إلى فيه، فقال: اكتب. فوجدني نفسي بيده ما يخرج منه الا حق. ولذلك كان اصحاب الرسول صلى الله عليه واله وسلم عندما يتكلم بينهم بكلام يستوضحون اولا هل هذا تشريع ام انه الراي والحظ والمكينه. وهذا مشهور في المسائل التي تتبع للغاز النظر، يحتاج من غزوه غزاها المسلمون، وشاور النبي صلى الله عليه واله وسلم اصحابه، فاذا به يقولون هذه المقوله: يا رسول الله، اهو امر تامرنا به؟ اي لا يجوز لنا ان نتجاوزه، ام انه الراي والحظ والمكينه؟ فإن كانت الأولى انتهى الكلام وعلم أن هذا حكم الواجب التدبير، وإن كانت الأخرى تكلم وأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما دفعه إلى ماذا؟ إلا علمهم أن كل ما يصدر عن المسلمين من قصده هو تشريع، فيستوثقون أولا هل في مسحة لإذاق واحد مع قولك يا رسول الله، وأنه هو القول النهائي الذي لا يجوز لنا أن نتجاوزه. فإذا بين له نفسه الذي هي مسألة رأي أو حرف أو قصيدة فيتكلمون بعد ذلك. قال: وقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم القول لا يريد به التشريع، لكن لا طريق إلى ابتعاد ذلك إلا بأن يقوم دليل صريح منه يفيد أن ذلك القول لم يقصد به التشريع، ويقع مثالا لهذه أو يقع مثالا لهذا القصة المشهورة بقصة تأثير النهر. فقد روات عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وأكثر أحاديثهم تكثر بعضها وأكثرها وضوحا رواية من كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك القصة طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، فإنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: ينقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيذبحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا، ما أظن يغني ذلك شيئا. قال: فأخبر بذلك فتمأمر. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن كان ينفعكم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فكلوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل. فالحق هنا من شيء كائن في هذا الوجود إلا المعتاد من قرائح الله عز وجل. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمر ونحوه قال: لا من سنة من كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، فاعدلوا إن شئتم أو لا. يعني حتى لو أصب عنه وأراد الله عز وجل حدود الحق يوم الحق. وحتى في هذا الأيام يعني حدثت لي من أيام زوجي أختي الفضيل يقول: من أعجب ما رأينا في المستشفى إن أتتنا امرأة وكان عندها قرض يستدعي إجراء عملية، وخلت عملية قرار ربط القناة التي يصل الحيوان النووي في نبها إلى البويضة الدركة. يقول: هل مثلا يعني محفوظ أو تحفوظ بين الأطباء إذا يمكن أن يقع الحمل معه؟ لأنه وجد قبل ذلك أن الدولة وغيره ممكن يحدث الحمل معه، فقالوا: لا أأمن من هذا الطريق. وإذا بالله تأتينا بعد ثلاثة أشهر حامل مع أن الله الصلاة أو الطريق يصل إلى أو يجعل الحيوان يصل إلى المريضة، فهذا يخطط أو يصدق عليه الرسول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم أبيه. فهذا الشرع الفتى إصلاح أظنه يغني ذلك شيئا باعتبار أن كل شيء يدري بقدر الله تبارك وتعالى. فهو أخذ هذا الظن على أنه يقين مهارة ما كانوا يفعلونه، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا ليس من باب التشريع ولكن من باب الرأي وليس من باب القطع لأنه تشريع. قال: فهذه الرواية من أحسن ما يثير الشبهة في هذه القصة، وفيها أن ما وقع منه صلى الله عليه وسلم كان صريحا في كونه رأي نفسه، فإن إخباره عن أحكام الله لا يكون، فإن إخباره عن أحكام الله تعالى لا يكون بصيغة الظن. فإذا ضرب في معاه هو لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغني ذلك شيئا، كان اصبح ايه؟ ان ده خبر عن الله عز وجل اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني ذلك شيئا. لكن عندما قال: لا اظنه، اذا هذا راي من النبي صلى الله عليه وسلم وليس حكما تشريعيا عليه، فكل ما نقص به النبي صلى الله عليه واله وسلم فالاصل انه تشريع، الا ان تأتي قصيدة تريد أنه لم يقصد التشريع وإنما قصد الراعي ونحوه. القسم الثاني: السنن الفعلية أو سنن الأفعال. المقصود بها الأفعال النبوية التي أريد بها التشريع للأمة. يبقى هنا الأصل في أقوال المتكلم إرادة التشريع. أما الأفعال فلا بد من معرفة كون النبي صلى الله عليه وسلم قصد بالفعل التشريع ذلك. لماذا؟ لأن أفعال الفرق كثيرة، فيدخل فيها التشريع ويدخل فيها الجميل ويدخل فيها العادة ويدخل فيها الوحدان. إذا هنا إذا كان الأمر في أقوال التشريع فالأفعال لا بد من معرفة هل قصد بها التشريع أم لا. قال: وتعرف كونها أريد بها التشريع بقرينة تدل على ذلك. فهنا لا بد مع الأفعال القرينة تدل على أنها بالتشريع أو غير. وهذا على العكس من الأصل في الأقوال النبوية. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر له من الحركة والتقرب ما له، والأصل في الإنسان أنه حي متحرك، وتلك حركة ضارية في العادة لحركة يبصر بها التوجيه والتعليم، والبشر يفعلونها للضرورة من غير توقف على وحي يرشدهم إليها. ويعذبهم إياها، فكان الأصل أن تكون الحركات النبوية من هذا القبيل حتى يوجد ما يدل على جواز التشريع. وفهم ذلك يحتاج إلى تصور أنواع الأفعال النبوية، فإليك الأفعال النبوية تتفاوت وتتنوع. فأولها ما يقع من الأفعال امتثالا منه صلى الله عليه وسلم لما أمر به كسائر أمته النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة سواء بالتكليف مثل إفراغته الصلاة وصوم رمضان وحج البيت وحجها، فهذه أفعال تساوى فيها مع غيره من المكلفين، فليست داخلة فيما يقال قصد به التشريع، بل يقال قصد به الامتثال، قصد به الامتثال لأنه أمر فامتثل. ما وقع من الأفعال جبلة بحكم بشريته صلى الله عليه وآله وسلم من قيام وقعود ونوم ورطوب وسفر وإقامة ومشي وأكل وشرب ولبس وقضاء حاجة ونحو ذلك مما تجري فيه عادة البشر، ومنه ما يحبه أو يكره طبعا كحبه للحلو المال وكرامته لعبد الضبط، مع أنه قفل على فائدته صلى الله عليه وسلم. فحكم هذه الأفعال أنها لا تعد من التشريع لوقوعها في العالم من غير قصد أو لمصدر الحاجة والضرورة. وشبيه لهذه الأفعال نوع مسكنه أو مشربه ومأكله وملبسه من لون الأنشطة الرياضة أو نحو ذلك مما هو جائع على أصل الإباحة، فهذا ليس مما يمتلئ تحت التشريع، وإنما حكم مجرد لعبه وتركه سواء. لأنه يعتبر العلماء أن تفرق بين ما مرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال الجبلية أو العادية، وبين ما فعله مرة وما تركه مرة، فيقولون بأن الأول مستحب والثاني مباح، لكن الله صلى الله عليه وسلم لكل فعل صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمصدر الجبلة أو العادة البشرية، فالأصل أنه مباح ولا نرفعه إلى درجة الاستحباب إلا إذا ظهر فيه وجه من أول التقرب به إلى الله عز وجل. الثالث ما رفع من الأفعال مقصودا به التعبد، لكنه قام دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم دون أمته، كوصال الصوت وزيادته على أرفع في الجمع بين النساء، فحكم تلك الأفعال تقاطها على الخصوصية، لكن دعوى الخصوصية لا بد فيها من دليل، لا بد بإيقاف أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من ذكور دليل يصرح بذلك، وإلا فالأصل كما قلنا إن لم يخلد كغيره من البشر أو تارك أمته أو تركه سواء. فالإجابة أو ما وجب على الأمة واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وما وجب على الأمة محرم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أطيح لها مباح له وهكذا، إلا أن يدخل لا يدل على الخصوصية. الرابع ما وقع من الأفعال بيانا لمجمل الكتاب كصفة الصلاة والحج، فحكم هذا النوع من الأفعال أنها شرائع للأمة، فإنها مندرجة تحت عموم قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فهو بين المأمور بفعله ليقع الامتثال على تلك الصفة للأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: وقد حج بأفعاله لتأخذوا مناسككم، فأمر أمته أن تقتدي بفعله في واجب ذلك ومندوبه، لأن الله عز وجل كما بينا أحيانا يأمر بالشيء على سبيل الإجمال، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليفصل هذا الوجب ويبين صفته سواء الواجب منها أو المستحب، ويقدر تأتي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجبا في الواجب ومستحبا في المستحب، كما أمر الله عز وجل عباده بالتأتي به صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقوله في رسول الله يشمل ما صدر عن رسول الله تقدم من أقوال وأفعال. الثاني ما وقع من الأفعال ابتداء وليس هو بواحد مما تقدم، ما وقع من الأفعال ابتداء وليس هو بواحد مما تقدم، فلا هو امتثال لأمر الله ولا هو واقع بمقتضى الجبلة والعادة البشرية، ولا هو فرق الجزئيات، ولا هو بيان لمجمل. قال فهذا قسمان، الأول ما ظهر فيه قصد القربة كصلاة التطوع وصدقة التطوع ونحو ذلك، فلوضوح معنى القربة فيه فهو تشريع عام قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الثاني ما لم يظهر فيه وجه القربة، فغايته أن يكون مترددا بين عبادة وعادة، فمثاله على أقل تقدير إباحة ذلك الفعل للأمة، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل، والإباحة تشريع، والإباحة تشريع. مثاله في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل المحصر وهو اسم موضع بين مكة وبها، وإلى هنا الأقرب ويسمى الأقصى، فاختلف الصحابة في هذا الحدود هل هو تشريع أو ليس كذلك. فكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يراه سنة، وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول ليس التحصيب أي نزول المحصب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تواجه ابن عباس فتقول نزول الأفضح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمع لخروج إذا خرج، لأنه كان أسمع لخروجه إذا خرج. فعائشة رضي الله عنها نظرا إلى عدة فعل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم هذا المكان، رأى في هذا المكان أنه أسمع لخروجه لاتساعه أو قربه من مكة أو لاستقامته مع قرب مكة أو غير ذلك. وأبو عمر رضي الله عنه نظر إليه على أنه أمر دائر في عباده فحده من منازل هذه العباده. فهي مسألة تحتمل وجهتين النظر، وجهتين النظر، فلأحد أن يقول لها سنة ولآخر أن يقول لها مين ليس في نزول. والحقيقة الذي أجيب الله عز وجل في مثل هذه الأمور أنها إذا تعلقت بعباد سواء وقعت قبلها أو وقعت أثناءها أو وقعت بعدها فهي إلى السنة أقرب وفعلها أحب. إذا تعلق بعباد سواء أخذ أو توصف أو بعدهم طالما تحققت العبادة فتمضيها حفظ العبادة وفيها مستحب. إذا خرجت عن ذلك فالأولى أنها على الإباحة، ومن فعلها بطرد نفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حظه منها والفرق مع من أحب، يعني ما يوصف بها التعبد، ولكن هي تعبير عن فرق حب الله للنبي صلى الله عليه وسلم ويكفيه أن المرء مع من أحب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على ذلك ما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عنه أو سأل عن ذلك لماذا يتسابق الناس إلى هذا المكان فقالوا نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من عرض له الصلاة فليقضي وإلا فليمضي من عرض له الصلاة إذا كان في الصلاة أو جاء وقت الصلاة أو دخل وقت الصلاة كان فكان إذا صلى إلى تسلم فصل فيه باعتبار ايه؟ فأيهما رجل أدركته الصلاة من أمته فليقضي وإلا فليمضي فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا والحقيقة إن هذا مدخل الكبير من مداخل الشرك حتى إن الناس تجاوزوا منازل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأماكن اللي نزل فيها إلى منازل مرموز في ولاية وأقيمت عليها الخلاف والمشاهد على نحو ما نرى في أيامنا هذه. قال الدكتور أشقر محمد أشقر في رسالته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحقيقة يعني بتحاول تحظى رأيك في هذا الباب وهي رسالة الدكتوراه. قال ورأينا فيما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه فعل ذلك لا على سبيل التعبد لله هناك أعني لا على سبيل أنه مستحب شرعا وإنما فعله بداعي عظمي محبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي مسألة شخصية صرفا كما يرفع المحب المتيم بآثار حبيبه أو يحتفظ بصورته أو بقطعة من ثياب أو يذهب إلى المكان الذي قابله فيه أو نحو ذلك فهي كما قلت بلال على فصل المحبة لا على أنها تعبد لله عز وجل ولا يقال إنها فيها تنطع أو تشدد أو نحو ذلك ولكن يقال إنها تحذير عما ظهر في الوجدان ويكفي صاحب هذا التأذي أنه محب لرسول الله يرجى أن يحشر معه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا عندنا أفعال أو عندنا أقوال قبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم القصد فيها أنها ليس شريعة إلا أن يدخل إلى ذلك عندنا أقوال لا بد من معرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بها التشريع ويلحق بالأفعال السرور فالذي يعتقد كما يفعل أشياء يضرب أشياء والسرور عند أكثر الأصوليين أفعال والسرور عند أكثر الأصوليين أفعال ومنهم قول الله تبارك وتعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السر لبئس ما كانوا يصنعون فجعل القتل سحر ومنهم قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا الفعل المضلل فسموا فرض العمل فعل فالسرور تلحق به الافعال ولهذا اضرب الشيء تحت الافعال مباشره. قال قاعده السرور التنوعيه السرور التنوعيه تقابل الافعال وهي انواع فرض المحرم وهذا ضعف لأن إذا كان يجب على الأمة تترك المحرمة بالذات أو لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني ترك المكروه تشريعا كما في تركه صلى الله عليه وآله وسلم مصافحة النساء في البيعة وتقدم التنزيل به في قسم المفروض أقدم الحكم التحريم في سنة وسلم كما سيبحث المحرم لا يفعل أيضا إيه النصرة فعلوه منزلته صلى الله عليه وسلم تحول دون فعله به المفروض حتى إن كثيرا من الأصوليين وهو ما مسح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المفروض بيان الجواب قالوا ان الناس مثلا لا يفعل المفروض حتى وان كان قصد بيان جواز هذا الفعل ولعلنا يعني نتكلم عن هذه المساله بشيء من التوسع بعد ذلك اذا فرق المحرم فرق المكروه فرق المكروه رفعا يعني الانسان ممكن يقرا الشيء فيتركه لان نفسه تعبه او يتركه لان الله عز وجل يكرهه او يستفيد مباشره يكرهه فكان فرض المكروه على قسمين لكراهيته شرحا او لكراهيته قطعا كما في كراهته صلى الله عليه واله وسلم ادنى الرد فعن طارق بن الوليد رضي الله تعالى عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا للمنه فاوتي بوقت محدود فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض الجنود أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقالوا وضبتم يا رسول الله فرفع يده فقلت القائد خالد رضي الله تعالى عنه أحرام هو يا رسول الله فقال لا ولكن لم يكن في أرض قومي فأجدني أعاكه قال خالد فاجترته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر فنفسك هذا ما تركه لأنه مكروه شرعا وإنما لأنه مكروه بطبيعة النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يعرفه أو لم يسبق له أكل وله أو غير ذلك ودل على جواز أكله أن خالد رضي الله تعالى عنه أو أكد جواز أكله أن خالد أكله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وده من أقسام السنة التقريبية. قال فهذا النوع من الفرق لا يمكن تشريعا للأمة صلى الله عليه وسلم بعد كل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الخبز ولا يأكل الحرب ولا يأكل ذلك فأنا لا أكله مع ولكن الأرض من الإنسان يتماشى مع طبيعة وجلية الذي خلقه الله عز وجل عليه ولا يقارب خارج التفلل لأن أفضل عدد التكلم خلق الله عز وجل وما أنا من المتكلمين نفس أفضل شيء نقوله لا أفضل شيء أو تعرف الشيء تعرف عنه وليس في هذا ما يقطع باتباعه أو باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. الرابع من الفروق أن يترك صلى الله عليه وسلم الشيء بحق الغير أن يترك الشيء لحق الغير كما في تركه أكل السرور والبصر في جميع الأحوال كحق الملائكة لأنه يلاجئ من لا يلاجئ. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأكد من صلى الله عليه وسلم أتي بفكر فيه قبرات من بقول فوجدنا ريحا فسأل فأخبر بها أو فأخبر بما فيها من البقول فقال قربونا إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أهلها قال قل فإني أنادي من لا أنادي. يبقى هنا كل جلسة مقدمة دفعها لأحد أصحابه ليتناولها فدل ذلك على جواز أهلها وإنما امتنع عنها النبي صلى الله عليه وسلم بحق الملائكة الذي تناديه. فهذا النوع الذي قبله من جهة لأن الترك ليس لتشريع للأمة بل هو أقرب لخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس أن يترك الشيء مقامة أن يفرض على أمته كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيقرأ عليهم. وعنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ذات ليلة في المسجد تقطع بصلاته ناس ثم قتل من القابلة أي الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي طلعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان فهذا الترك زال المحذور منه في موته صلى الله عليه وآله وسلم وأن صاحب وقت لكن من أهل العلم من نبه على شيء يستفاد من مثل هذا الحديث في حق العلماء والدعاة إذا كانوا ممن يغفل عنهم ألا يواظبوا أمام الملأ على فعل المندوب خشية أن يحسبه الناس واجبا أو سنة لا تسرع وهذا ما بيناه نحن نتكلم في مسألة المندوب هل يجوز ترك المندوب أحيانا مخافة أن يفهم العامة من المواظبة عليه أنه واجب أو ضرب كل هذا هو الراجع وأن من يرتدى بهم أو يرفض عنهم ينبغي أن لا يواظب على فعل المندوب أمام الناس مخافة أن يحسبوه واجبا ومنه أيضا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العلماء ومن يرفض منهم لا يقض على ميت أهل الفتنة الذي كان منزعجا في المعاصي او مات على كبيرا من الكبائر ولا يمنع من الدعاء له سرا ليكون ذلك زجرا لامثالهم من فعل افعالهم او الوقوع في افعالهم يحرج حتى القدر نفسه فيقول ابن تيميه رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاه على الغال وصاحب الدين والاخوان فيؤخذ منه ان العلماء باعتبارهم ورقه الانبياء والناس يتاسون به او ياخذون عنهم يقتلوا من نبيهم مقدرا في ذلك فمن امتنع عن المسلم يمتنعون في الظاهر فلا يصبوا امام الناس ليكون ذلك غدرا للاحياء عن ارتكاب ما فعل البيت ثم لا باس ان يستغفر الله عز وجل لهذا الميت فيما بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى لانه قد مات على القبله وهو من اهل الاسلام الثالث ان يغلق النبي صلى الله عليه وسلم ما لا حرج فيه مما اباحه لغيره من امته لاقداره على ما هو اتم في حقه واكمل يعني في اشياء مباحه لكله يتركها النبي صلى الله عليه وسلم انشغالا بما هو افضل منه كما في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه دخل عليها وعندها جاريتان تدففان وتضربان اي تضربان بالدفن والنبي صلى الله عليه وسلم مترش بكرمه الحديث قال وهذا النوع من الكرم سنه حسنه ولا تقبح مخالفته يعني احيانا واحد منا مثلا يكون راكب سياره وصاحب السياره ورا في تسجيله او تسجيل السياره مثلا اغنيه معينه فأرسل عليه السلام يسجد له عند ابن مدد عليه علي أن يحجر له شيء آخر كان يرفع قرآن أو يذكر الله عز وجل ولا يستمع لهذا أتنكر لأنه أذن عليه وقد يخشى أن يمكن نرتب على هذا المنكر المنكر منكر أكبر فيأتي من البداية من ويمكن بقلبه ثم يتجاهل عن هذا المنكر بما هو أكبر وأكبر إلى الله عز وجل كما قلت من القرآن أو نحو ذلك. الثالث من الشروط النبوية أن يترك انتصار لحق نفسه أخذا بأولى الخطوتين كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل فهنا ندب إلى العفو أولا ثم أجاز أو أباح الانتصار بالنسب ثم قال إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم أكد ما ندب إليه في الأول وقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن هذا حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لأرقين عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف لا قريش بعد اليوم. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الكسوف الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا لا تعرف الله. فأنزل الله تبارك وتعالى وإلحاق بهم تعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. يعني البعض يقول ان هذه الايه نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وحمزه عند براءه قد قتل به فقال لك امكن الله عز وجل منهم لاقتلن بك 70 وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبر ولا نعاقب. وهذا النوع من الملك